بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. المقدمة السادسة فيما يسجد عليه. لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا. من مقدمات الصلاة فيما يصح السجود عليه، القاعدة تقول يجب السجود على الأرض أو مما أنبتته الأرض من غير الملبوس أو المأكول. هذه القاعدة، كل ما يلبس أو يؤكل لا يجوز السجود عليه. كل ما يلبس، المقصود به جنس المأكول وجنس الملبوس، لا يجوز السجود عليه. فإذا يحدد ما يصح السجود عليه هو الأرض، لكن لا مطلق الأرض، ليس مطلق الأرض. الأرض صحيح، لكن هناك بعض ما يصدق عليه أنه من الأرض خارج، مثل المعادن، الحديد، الذهب، الفضة، العقيق، الفيروزج، هذه كلها معادن، الفحم، القير، هذه كلها من المعادن لا يجوز السجود عليها خارج. وفي المقابل وقع الخلاف في الكتان، هل يجوز السجود عليه باعتباره مما يلبس أو له نص خاص أخرجه؟ هناك خلاف بين الفقهاء كما سيأتي. إذن ما يصح السجود عليه كل ما يصدق عليه أنه أرض، وخارج بعض يخرج منه بعض الأمور مثل العقيق ومثل الحديد للمعادن، هذا خارج. وما أنبتته الأرض من غير المأكول، يعني لا يجوز السجود على الخبز، ولا يجوز السجود على الفواكه، ولا يجوز السجود على الخضروات مثل الباذنجان. لماذا؟ لأنه مأكول، مثل البندورة، الطماطة، مثل البطاطا، هاي لا يجوز السجود عليه. طبعا ما يأكل عند الناس، وما يأكل عند الحيوانات، ما يأكل عند الناس وما هو متعارف بالأكل. يعني بعض الأحيان ربما لا يأكل عند قوم، بس يأكل عند قوم آخرين، ينظر إلى هذا لما هو المأكول. إذا عندك لا يأكل شيء آخر، فما يؤكل لا يجوز السجود عليه. أما الحشيش يجوز السجود عليه. أوراق الأشجار التي لا تؤكل، كيف أوراق يعني هناك أوراق أشجار تؤكل، مثل ماذا؟ ورق العنب يبرق، مو عندكم يبرق، نفوق يبرق، ملفوف يعني، هذا محشي بالعراقي، محشي أو دولما يسموه، دولما يبراق أو دولما عندنا يؤكل، يالنج مثلا يؤكل، سلق يؤكل، سبانخ يؤكل، كزبرة يؤكل، كزبرة، بقدونس، أوراق الفجل، هاي تؤكل. أولاد عم ما في فرق بينك هو من الخضروات، هذا له طعم وهذا له طعم آخر، طبعا يختلف، لكن الفصيلة واحدة يعني. نبات فصيلة واحدة على كده. فإذا الأوراق ذاك سواء كانت أوراق تؤكل أو كانت ثمر، إذا كان مما يؤكل عادة لا يجوز السجود عليه. أما ورق المشمش، شجرة المشمش تؤكل؟ لا لا يؤكل، يجوز السجود عليه. نعم كمثرة يؤكل تأكلها الأوراق لا، أما نفسكم مصر تأكلها أنت لا يجوز. وهذا واضح يعني القاعدة، سواء كان بعد التجفيف أو قبل التجفيف لا يوجد. لا القاعدة أنه يؤكل أو لا، سواء كان قبل التجفيف أو بعد التجفيف، قاعدة أنه هكذا. يعني مثلا النعناع، النعناع يؤكل سواء كان أخضرا أو يابسا. مثلا الزعتر، الزعتر يؤكل سواء كان أخضرا أو كان يابسا يؤكل. الطرخون أخضر لا يؤكل وهو يابس، ما في يابس أصلا، لكن إذا يبس أيضا يؤكل. على كل أوراق المشمش بابا مو نفس الثمرة، أوراق المشمش يجوز السجود عليها، أما نفس الثمرة لا يجوز. هذا واضح يعني. نعم لا يجوز السجود، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض. معناه ماذا ليس بأرض؟ مثل ماذا؟ يعني جنس الملبوس، الآن يأتي إلى جنس الملبوس كالجلودي، الجلد لا يجوز السجود عليه لأنه ليس بأرض، هذا جلد. والصوف الآن ابتدأ لما يقول الصوف أو القطن أو ما شابه هذا من جنس الملبوس، لأنه من جنس الملبوس، جنس ما يلبس، كالجلودي والصوفي والشعر والوبر. الشعر عرفته من مقصود، والوبر أيضا، الوبر بالنسبة إلى الجمال وبر يسمى ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا. شوف هذا خرج، المعدن من الأرض مثل الحديد، مثل الفضة، مثل العقيق، مثل الفيروزج، مثل الذهب، مثل البلاتين مثلا، مثل الألماس، هذا كله من الأرض لكنه معدن، المعادن خارج لا يجوز السجود عليها. نعم لا شعر، هذا يسمى شعر، شعر الماعز، شعر تقول شعر الماعز ما تقول وبر الماعز. أنت الآن تقول شعر الماعز أنت قلت نعم. ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح، الملح من الأرض أم لا؟ لكنه معادن يسمى معدن ملح، كالملح والعقيق، العقيق تعرفه، هذا العقيق الذي موجود على فص أو فص الخاتم ما يعبر عنه، هذا العقيق، والذهب والفضة والقير. فإذا زفت بالشوارع، الشارع ماذا موجود فيه؟ هذا الأسود تبليطه، القير زفت طاهر، ما تعرف القير هذا بالشارع شو زفت يسمى زفت أو قير، زفت الأسود هذا هو القير، الأسفل تحت أنت الأسفل، إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. بمعنى إذا كان من الملبوسات أو كان من مما أخرج من الأرض من المعادن لا يجوز السجود عليه. مثلا الآن هذه، هذا من جنس الملبوس، هذا صحيح هو مفروش، هذا البساط مفروش على الأرض، هذا الكمبار مفروش على الأرض، لكنه من جنس المنسوج، من جنس الملبوس، هذا لا يجوز السجود عليه إلا في حالة الضرورة. لا سرير ذا خشب ذاك، لا سرير الخشب على الخشب، على الخشب، على الحصير المصنوع من خوص النخل من القصب، هذا يجوز السجود عليه. لماذا؟ لا ملبوسا، ليس ملبوسا، تلبس حصير، هذا من جنس منسوج، الملبوس. عرفت أنا قيدت كلامي، أنا أعرف ماذا قلت. الجنس الملبوس المنسوج. أما الحصير هل هو من هذه الأجناس؟ ربما إن كان منسوجا لكنه ليس ملبوسا، على خلاف في أنه في الحصر المصنوعة من البلاستيك، على خلاف، على خلاف يقول هذا هذا من البلاستيك، بلاستيك أيضا ربما يصدق عليه معادن أو ما شابه، هذا موكول إلى المطولات ليس هنا بابه. على كل إلا عند الضرورة، عند الضرورة ربما تكون في مور التقية، تصلي على السجادة، إذا كنت محصورا يعني، أو لا يوجد ما يسجد عليه من الأرض، الحصير يجوز. نعم أحسنت، من القش يجوز السجود عليه. نعم، القش المصنوع من أصول الحنطة أو الشعير، الحنطة أو الشعير الذي يؤكل ما هو هو سنبلة، سنبلة الحنطة والشعير، أما نفس النبات هذا يؤكل، هذا ليس يؤكل، فإذا جففته يجوز السجود عليه. أحسن، لا إشكال فيه. من التبن مثلا، مصنوع من التبن يجوز، يصير سيد ولا لا؟ نعم، إلا عند الضرورة، ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان أيضا لا يجوز السجود على ما أنبتته الأرض إذا كان مأكولا بحسب العادة والعرف، ما يكون من جنس المأكول عند الناس مو عند الحيوانات، ما لنا علاقة عند الحيوانات، عند الناس، إلا إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه، لا يجوز السجود على الخبز، جس لأن الخبز مأكول، لا يجوز السجود على الفواكه، لا. لكن الأوراق، أوراق الفواكه إذا كانت مما لا تؤكل عادة يجوز السجود عليه، لا إشكال فيه، لا يجوز في حال الاختيار، لا يجوز. طبعا يجوز عليه، نقول لا يجوز. نعم، وفي القطن والكتان، هذا وفي القطن والكتان روايتان، القطن معلوم والكتان أيضا معلوم، الذي يصنع منه الخيام وما شابه ذلك هو نسيج، يكون من نبات غليظ يعني ينسج منه الملابس، هذا فيه روايتان، الرواية الأولى عن الإمام الهادي عليه السلام، رواية الإمام الهادي يقول يجوز السجود على الكتان أو على القطن من غير سقية ولا ضرورة، بدون شيء يجوز السجود مطلقا، هاي عن الإمام الهادي يجوز السجود، لكن هناك رواية أخرى، رواية أخرى تدل على المنع، وهي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يحدد الإمام الصادق لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان، فمنع السجود على ما أنبتته الأرض أو ما خرج من الأرض إلا القطن والكتان، القطن والكتان أنبتته الأرض خارج. ها؟ رواية الإمام الصادق لا يسجد إلا على الأرض، لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان، يجوز هنا استثناء، عفوا هذا منع، أخرج الكتان وأخرج القطن، لا يجوز السجود عليهما. المصنف عمل بماذا؟ عمل برواية المنع، هذه الرواية الأخرى، رواية الإمام الصادق، المنع من السجود على الكتان وعلى الفطن. لا ليش تعمل إذا تعرف، لا هذا تساقط كيف إذا تعارض تساقط؟ وهذا فيما إذا تكافأ الدليلان ولم يكن هناك مرجح لأحدهما في حال تكافؤ الدليلين. وبعدين لا في الناقل الأشهر الأعدل الأورع الموافق للكتاب والسنة المخالف لأهل العامة إذا تكافأ حين ذاك إذا كان الحكم واحدا أنت مخير، إذا كان يمكن الجمع بينهما أنت مخير، مو إذا التساقط مباشرة. هاي إن شاء الله بعدين تأخذها بالأصول، لا يقال بالتساقط مباشرة. أنت سمعت أنه إذا تعارضا تساقطا، لا ليس مباشرة، إذا يبحث عن المرجحات يصير ضدية. هذه الروايات يمكن حملها رواية المنع تحمل على الكراهة، خلص انتهينا. اي تحمل على الكراهة رواية اي تحمل على الكراهة. ليش؟ لوجود المنع. يعني مقصود الامام من الاول كان الكراهة، والكراهة تحمل على هذا المعنى، لانه هنا يقول اشهرهما المنع، اشهرهما معناه هو اخذ بماذا؟ اخذ برواية الاشهر. من قال لك انه كل ما وجد عند اهل العامة ما فيه تناقض؟ هذا موضوع عند جميع المسلمين. اسمع انا ابين لك الان، موجود عند جميع المسلمين. ولهذا تجد المسلمين فقهاء المسلمين فقهاء المذاهب الأربعة ما هو حلال أو جائز عند مالك هو حرام عند أبي حنيفة. كيف يعني؟ أي كثير من الأشياء. معناه هذا الأمر ليس بدعا على الشيعة حتى تقول أنا أخرج من الشيعة، لماذا؟ لا، هذا ليس بدعا من الشيعة، هذا موجود عند جميع المسلمين. المسلمون هكذا طرقهم، هكذا هذه هي الأدلة، لأن الأدلة التي يعتمدونها هي من أين؟ هي من الكتاب أو السنة أو من الإجماع أو من العقل؟ معناه أنه ما يصح عنده هذا الدليل، فهو إذا ارتضى هذا الدليل، إذا ارتضى دليلا ربما يكون نفس هذا الدليل غير مرضي عند الطرف الآخر. ولهذا يختلفون في المسألة الواحدة إلى أقوال عديدة. مثلا في مسألة نجاسة الكلب، أجيب لك إياها، نجاسة عندنا الكلب نجس العين بالإجماع، عندنا نجس العين، ولا أحد يقول أنه ليس نجس العين، لا إشكال فيه نجس العين، لكن عند بقية المذاهب يجوزون أكله، يجوز أكل الكلب عند المذاهب الإسلامية، يجوز أكل الكلب عند مالك، يجوز أكل الكلب. هذه كيف؟ هو معناه ما اعتمد على الدليل الذي نحن نقول به، اعتمد على دليل آخر، بينما عند غيره يراه نجس، وقسم منهم يرى أنه يجوز أكل الكلب ليس مطلقا وإنما من الجانب الأيسر. فأنت لو راجعت كتاب الأطعمة والأشربة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوجدت أن المسألة الواحدة فيها أكثر من حكم، للحنفي شيء حكم، وللشافعي حكم، وللحنبلي حكم، وللمالكي حكم، أكثر ما يوافقنا نحن أهل الشيعة الإمامية يوافقنا الشافعي، ربما الشافعي تقريبا أكثر من 50% من فتاواه توافقنا، أما ما تبقى فيه القياس وفيه كذا وفيه الاستحسان وفيه سد الذرائع وفيه المصالح المرسلة خلاف. هذه المسألة ليست حكرا على الشيعة، أن الشيعة إذا ورد عندهم حديثان مختلف، نحن تتابع للدليل، ربما يكون الراوي مشتبها، ماذا تقول؟ اشتبه الراوي، ربما يكون الراوي قد أدرج كلامه مع كلام الإمام، فاشتبه الناقد بأنه كلام الإمام من مسألة التفسير. ما يصير هذا واردا. فإذا ليس المسألة حكرا على الشيعة حتى أنت تقول ربما يحاججني الوهابي. الوهابي هو نفسه أيضا عنده هذا الكلام. أنت لماذا تنكر؟ أنت لا تعتقد. لا تعتقد. نعم الإمام نفس الإمام. أنت لو استمعت من الإمام، الإمام لا يصدر منه كلام متناقض. الأئمة كلامهم لا يصدر منه لا يصدر منهم كلاما متناقضا، اللهم إلا إذا كان عاما صدر من الإمام يخصصه إمام آخر، أو كان مطلقا صدر من الإمام يقيده إمام آخر ممكن، أو صدر كلاما مجملا من الإمام السابق يبينه الإمام اللاحق، هذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه. أما على وجه عقل ممكن، إذا قلنا بالنسخ ممكن كلام الإمام المتقدم يكون منسوخا بكلام الإمام اللاحق، يمكن هذا يتصور فيه، يمكن هذا التصور. لكن أنه يكون نفس الإمام كلامه متناقض، لا. من أين أتى التضاد أو التناقض أو التعارض بين الدليلين؟ ممكن من خلال الرواة. ولهذا يقول الإمام ترك القاعدة. الإمام ماذا يقول؟ يسأله السائل يأتي عنكم الخبر والخبران، الحديث والحديثان، لكن متناقضين. الحديث أحدهما يناقض الآخر، يعارض الآخر، فبأيهما نعمل؟ قال خذ بأشهرهما، كلاهما مشهور. قال خذ بأعدلهما، يعني شنو معناه؟ إذا كان الراوي عادلا، قال كلاهما عادل، كلا راويين عادل، قال خذ بما وافق الكتاب، قال كلاهما وافق، قال خذ بما خالف العامة فإن في خلافهم الحق. معناه ما؟ معناه أنه ربما يكون حديث الإمام إذا كان موافقا للعامة ربما يكون صدر عن تقية، فأنت يجب عليك أن تخالفه. الإمام ترك قاعدة لنا لأنه أهمل هذا، لا فهم المسألة مسألة ما. لا تقبل هذا مشكلة. هذا لا لا لا بابا لا لا لا لا لا لا بابا لا بابا لا بابا اسمع اسمع اسمع الإمام وظيفة الإمام تبليغ الحكم، بيان الحكم، هداية الناس إلى الأحكام، توضيح للناس، يوضح الإمام يوضح للناس الأحكام الواقعية، يبين لهم أن هذه المسألة حكمها عند الله، الحكم الواقعي عند الله هو هذا الحكم، عرفت؟ هذا الحكم يبين له الحكم الواقعي. هذا فيما إذا أنت كنت موجودا تسمع من الإمام. أما إذا في العصور المتأخرة عن عصر الإمام، في العصور المتأخرة عن عصر الإمام، ما هي وظيفتك؟ وظيفتك تتبع الآثار والأخبار وروايات الواردة. الروايات لا يخلو حالها، إما أن يكون متواترا نصا قطعيا، هذا ما لا يحتمل الخلاف، وإما أن تكون أدلة ظنية دل الدليل القطعي على اعتبارها، أخبار الآحاد في المسائل الشرعية. أنت تتبع خبر الواحد الثقة، خبر المشهور، خبر كذا، أنت تتبع هذا. فأنت في الحقيقة لما تتبع هذا الخبر، إذا قام الخبر الواحد أو إذا قامت الأمارة الفلانية، أنت تعتمد الآن على الاجتهاد المجتهد. المجتهد قوله حجة هي تعبدية، لأنه قوله لا يفيد القطع بالحكم الواقعي، وإنما ظن يحتمل أن يصيب ويحتمل أن يخطئ. ولهذا ورد عند الفريقين المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. هذا عند الجميع. مجتهد أنت تقول مجتهد. المجتهد معناه ماذا؟ اعتمد على الدليل القطعي. الدليل إذا كان نصا هذا لا خلاف فيه، لكن إذا كان ظاهرا الظهور وجه الظهور عنده كيف يعتمد على الأدلة الظنية؟ فأنت في الأساس تعتمد على الأدلة الظنية مو القطعية. أنت تعتقد على رجاء أو على أمل إن شاء الله يكون هذا هو الواقع، هذا هو، هذا أنت تكليفك، هذا تكليفك في الواقع، هذا تكليفك إن شاء الله يكون عملي صحيح. لو كان عملك صحيحا ما تقول إن شاء الله يكون صحيحا، كان تقطع بضرس قاطع أنه صحيح. كثيرة يعني بعض على كل إحنا ما حتى ما أريد أخرج، أنا خرجتون عن البحث. نعم. ولا يجوز السجود على الوحل. الوحل هو الطين، التراب المخلوط بالماء، هذا هو الوحل، لا يجوز السجود عليه. بل لو انحصر المكان، لو انحصر المكان لا يوجد مكان غير هذا المكان، مكان طين ووحل، لو انحصر لا يجب عليه السجود، يسقط عنه السجود، يومي للسجود، لا يجوز السجود. يعني ما في مسألة ضرورة. لو انحصر في المكان ولا يوجد غير هذا المكان الذي فيه وحل لا يسقط عنه السجود. ولا يجوز السجود على الوحل. فإن اضطر شو انحصر المكان، ليس له أي مكان غير هذا المكان، في حال الاضطرار يسقط عنه السجود، لا يجوز له السجود على الوحل. فإن اضطر أومأ، معناه سقط عنه السجود وأومأ إلى السجود. هو يركع، هو ركوع مو ركوع على الوحل، هو يركع، هو يقف، لكن السجود سقط عنه. يسجد يومي إلى السجود بالإشارة. فإن اضطر أومأ، لا يجب هنا عليه أن يسجد. ويجوز السجود على القرطاس. وتعرف القرطاس ما؟ ها؟ لا يسجد، فقط بالإشارة يومئ إلى السجود إيماء، لا يجب عليه أن يهوي إلى الأرض ساجدا. نعم. ويجوز السجود على القرطاس ويكره إذا كان فيه كتابة. ها. يكره السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة، على جرم الكتابة. هنا يكره السجود على جرم الكتابة. طيب إذا كان السجود على القرطاس جائز ويكره السجود، هذا سؤال مني موجه إليكم، ويكره السجود على ما فيه كتابة، تسجدون على السربات الحسينية أم لا؟ فيها كتابة أم لا؟ أجيبوني بعدين. نعم. اي اجيبوني بعدين مو الان. اذا كان فيه كتابه خلاص يكره. ولا يسجد على شيء من بدنه. طيب هل يجوز السجود على الكف؟ على الكف هنا يقول ولا يسجد على شيء من بدنه. هل يسجد على يده؟ هل يسجد على، متى يجوز؟ اولا الحكم الاولي عدم الجواز، لكن الحكم الثانوي فيما إذا اضطر إلى السجود كأن تمنعه حرارة الأرض. لو كنت في العراق حينما تشرفنا بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، دخلنا في الصحن الحيدري الشريف في الروضة المباركة خارجا، يعني والله ما كنت أتمكن من السير على أقدام، كنت حافيا من الحرارة، يعني كنت هكذا أمشي على أطراف أصابعي وبسرعة لا تمكن، حار حار يعني قوي جدا حار، لا حتى الجميع حار. أكثر من 60، حرارة الأرض حار جدا لا تتمد، مباشرة يستوي البيض، لا يحتاج إلى إذا كان الزفت ذائب من الحرارة شو بيض يستوي البيض بسرعة. فما كنت أتمكن، فكيف تقف أنت تصلي هنا في مثل هذه الحالة؟ معناه أنه يكون حرارة الأرض شديدة تمنعك من وضع رأس جبهتك، من وضع جبهتك على الأرض، لأن السجود على الأرض تمنعك هنا ماذا يسوس حينئذ لك السجود على كف اليد. لماذا؟ يقول في تعليل الإمام، الإمام عليه السلام يجوز ويعلل الحكم، يقول لأنه سجد على أحد المساجد السبع. الكف من المساجد أم لا؟ ها؟ حي الله واحد. هذا فيما إذا لا يتمكن، يعني ممكن واحد الآن مثلكم حضر جنابكم إذا لابس سروال أو لابس بنطلون وقميص، لا يمكنك السجود على ملابسك الآن. هذا في الأول إذا منعت لازم تسجد على ملابسك، ما في ما تتمكن مثل ما الأخ هنا لابس، أو ما تتمكن من السجود على ملابس، لابس سروال، سروال اللي يلبس سروال شلون يسجد؟ يعني ياخذ من السروال؟ ما ياخذ من السروال، ما يتمكن يضع يده. نعم. فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن، إذا ما تمكن من السجود على ثوبه كمن كان لابسا سروالا مثلا، فعلى كفه. والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، هذا كله أين؟ في موضع الجبهة، موضع السجود، لا في بقية المساجد. بقية المساجد لا، على عليك، مو على الظفر، لا عليك، على الظفر ذاك مقدار ما يسجد عليه. يعني التربة لما تضع التربة كم يكون طاهر، يعني موضع السجود مقدار هذا، هناك خلاف. نعم. لا في بقية المساجد، لأنه لا يشترط فيها بقية المساجد. المهم ضفر. إذا كان عندك ثوب، لا لا هنا، إذا كان عندك ثوب ما في يسجد عليه. ويراعى فيه أن يكون المسجد موضع الجبهة، موضع السجود يراعى فيه أن يكون مملوكا. ذكرنا هذه المسائل، ذكرناها فيما سبق. يكون مملوكا، مملوكا لمن؟ مملوكا للمكلف، لنفس المصلي الذي يصلي مملوكا، أو مأذونا فيه كأن يكون وكيلا، وأن يكون خاليا من النجاسة. طبعا نحن ذكرنا موضع الجبهة الآن، يكون خاليا من النجاسة فيه، وأن يكون وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء. الآن في بيتك أنت تعلم علما قطعيا بأن هذا البيت الذي تصلي فيه نجس، لكن تجهل موضع النجاسة، ما تدرون في الشمال في الجنوب في هذا الطرف في هذا السجد، يجب عليك الاجتناب، يجب عليك الاجتناب، لا تصلي في هذا البيت بل تصلي في مكان آخر في حال الانفصال. نعم، موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه. ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعا للمشقة، يعني شنو؟ مو تصلي في المكان المحصور، لا، في المكان الواسع. ليش؟ حتى لا يكون هناك عسر عليك، لأن المشقة منفية بالشرع، عند الشرع يقول ما جعل الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدفعا للحرج. المقدمة السابعة إن شاء الله يأتي، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.